ختمت سورة النور بتشريع أدب الاستئذان عند الانصراف من مجلس الرسول، وقد بالغت في الوصية بهذا الأدب حتى جعلته ركنا من أركان الإيمان، وكشفت الستار عن أولئك الذين كانوا يتسللون من مكان الاجتماع، فأشارت إلى أن هذا التهرب كان جريمة مثلثة، كان استخفافا بدعوة النبي كأنها عندهم دعوة فرد عادي، وكان جهلا أو تجاهلا لرقابة الله الذي يعلم ما هم عليه، ثم كان غفلة عن موقفهم غدا أمام الله يوم يرجعون إليه فينبئهم بما عملوا. هكذا كانت الأصول الاعتقادية الثلاثة متداعية البنيان في تلك النفوس، وكانت بحاجة إلى بيان يدعم حجتها ويمسح غبار الشبهات عنها كلها، وبوجه أخص عن عقيدة النبوة من بينها، لأنها هي رأس المسألة، فأي بيان يقوم بهذه المهمة المثلثة إلا سورة من السور المكية الوسطى؟ بل أي سورة تؤدي هذه المهمة على وجهها سوى سورة الفرقان بذاتها؟ ذلك أنها في تقريرها للأركان الاعتقادية الثلاثة توجه النصيب الأوفر من عنايتها إلى ركن الوحي والنبوة، وهو الركن الذي كان أشد تداعيا في نفوس أولئك المتسللين. وهكذا جاءت سورة الفرقان دواء أصاب موضع الداء، ولله الحكمة البالغة. تبدأ السورة الكريمة بآية واحدة فيها مفاتيح العقائد الثلاث: التوحيد والنبوة والجزاء. تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا. ثم تأخذ في نشر هذا البساط المطوي، فتتناول الركن الأول توحيد المعبود في آيتين اثنتين، كانتا بمثابة كفتين، وضعت في إحداهما المثل الأعلى صفات الرحمن، ووضعت في الأخرى المثل الدنيا مثل الأوثان. فنرى في الكفة الأولى كل خصائص الألوهية ومؤهلاتها: الملك والخلق والتقدير والاستغناء عن الولد والشريك، الذي له ملك السماوات والأرض ولم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وخلق كل شيء فقدره تقديرا. ونرى في الكفة الأخرى التعري من كل هذه الصفات والمميزات، واتخذوا من دونه آلهة لا يخلقون شيئا وهم يخلقون، ولا يملكون لأنفسهم ضرا ولا نفعا، ولا يملكون موتا ولا حياة ولا نشورا، فلله ما أبعد المدى بين الضلال والهدى. ثم تعمد السورة الحكيمة إلى الركن الثاني، ركن الوحي والرسالة، فتتناوله في 41 آية، تعرض فيها الطعون والشبهات التي يلقي أشواكها المجادلون في شأن محمد والقرآن، معقبة على كل واحدة منها بما يدمغها ويزهق باطلها، حتى إن الركن الثالث وهو أمر الساعة والجزاء نراه إنما يجيء عرضا في تضاعيف هذه الردود نفسها. 6 مقالات فاجرة من الزراية بالقرآن وصاحبه. المقالة الأولى قولهم عن القرآن إنه إفك افتراه محمد وأعانه عليه قوم آخرون. كبرت كلمة جمعوا فيها بين إثمين: نسبوا الكذب إلى الصادق المصدوق فظلموه، ثم كذبوا هم أنفسهم باختلاق أعوان له على تأليف القرآن فقد جاءوا ظلما وزورا. المقالة الثانية قولهم عن القرآن إنه أساطير الأولين اكتتبها فهي تملى عليه بكرة وأصيلا، وهذه فرية أكذب من أختها، فليس ما في القرآن من الشؤون المطروحة في الطرقات المعروضة للوراقين والنساخين، وإنما هو نفائس الأسرار المكنونة وراء الحجب، أسرار الغيب التي لا يظهر الله عليها أحدا إلا من ارتضى من رسول، أسرار البلاغة التي لو اجتمعت الإنس والجن لم يأتوا بمثلها، أسرار التشريع التي لا يأتيها الباطل من بين يديها ولا من خلفها، أسرار العلوم الكونية التي لا يزال العقل البشري ينحت من صخرتها ولا ينال منها إلا قليلا. قل أنزله الذي يعلم السر في السماوات والأرض إنه كان غفورا رحيما. المقالة الثالثة قولهم عن محمد: ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، الآيتين. يجيب القرآن عن هذا الشق من الاعتراض بأن محمدا ليس بدعا من الرسل، وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا إنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. ويجيب عن الشق الأخير منه وهو اقتراح الكنوز والبساتين بقوله: تبارك الذي إن شاء جعل لك خيرا من ذلك جنات تجري من تحتها الأنهار ويجعل لك قصورا. ثم يستدرك بأن هذا الجواب لن يشفي قلوب المعترضين، لأنهم قوم يكذبون بالساعة ولا يعرفون إلا العاجلة. وهنا يغتنم الفرصة السانحة ليصف ألوان الجزاء المادي والمعنوي الذي ينتظر المكذبين بالساعة، وأعتدنا لمن كذب بالساعة سعيرا. أما الاقتراح المتوسط وهو إنزال الملك فسنرى الجواب عنه في الحديث التالي إن شاء الله تعالى. فاستمعوا يرحمكم الله لهذه الآيات البينات فازدادوا إيمانا إلى إيمانكم، والسلام على من سمع وانتفع.